إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 67 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، كتاب العلم باب فضل العلم. العلم النافع هو نور الصدور وبصيرة القلوب وأجل العبادات والقرب التي يتقرب بها المؤمن إلى الله، سواء تعلم العلم أو علمه. متى سجد الملائكة لآدم؟ سجود تكريم امتثالا لأمر الله، لا سجود عبادة. عندما قام سلطان العلم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في شأن سليمان عليه السلام عندما أراد أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فبان بذلك شرف العلم وأن العلم رفع صاحبه على من هو دونه. وموسى عليه السلام عندما سافر سفرا طويلا ليتعلم من عبد من عباد الله آتاه الله علما، وموسى من الأنبياء أولي العزم من الرسل وهو كليم الله عليه السلام، عندما سافر إلى هذا العبد الصالح قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ غاية الأدب وغاية التواضع، وهذا هو أدب المتعلم مع المعلم. ما هو العلم؟ ماذا يقصد بالعلم؟ العلم في هذه الآيات والأحاديث وهذه الفضائل مخصوصة بالعلم الشرعي وهو علم الكتاب والسنة. أما بقية العلوم وسائر العلوم الدنيوية فهذه حرف ومهن يمتهنها أصحابها لكسب الأموال، فإذا أرادوا بها مع كسب الأموال نفع الأمة وخدمة المسلمين وقضاء حوائج الناس ومصالحهم، أصبح هذا العلم طاعة يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. لأن العلوم الدنيوية أو العلوم البشرية ما هي إلا اكتشاف لاختراع. هل نحن اخترعنا أم أننا اكتشفنا؟ كل ما في جسد الإنسان، كل المعادلات الرياضية، كل القوانين الكونية والنواميس التي يمشي عليها هذا الوجود نحن نكتشفها شيئا فشيئا. أما أن يقول إنسان أنه اخترع هذا فحقيقة البارئ هو الله والمبدع هو الله، نحن مكتشفون لا مخترعون لها. لذلك العلوم خمسة: علم الفرض وهو علم التوحيد، على كل مكلف أن يعلم أن الله وحده لا شريك له هو المعبود بحق، لا إله غيره ولا رب سواه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أول علم يكلف به المكلف أن يعلم أن الله وحده في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله جل وعلا، هذا فرض على كل مكلف. وهذا يعلم للصبي عندما يبدأ في النطق ويبدأ في الكلام، يعلم الصبي كيف ينطق كلمة التوحيد ويعلم معناها وما الذي يجب في حق الله تبارك وتعالى. وهناك علم فضل. إيه علم فضل؟ هذا العلم المندوب مثل فضائل الأعمال كالترغيب والترهيب. وهذا الكتاب كتاب رياض الصالحين يصنف تحت هذا البند من العلوم أنه من علوم الفضائل. يبقى عندنا علم فرض وعلم فضل، وهناك علم مباح. العلم المباح مثل العلوم الدنيوية، كمن تعلم علم الطب، علم النجارة، علم الهندسة، علم الميكانيكا، كل هذه العلوم علوم مباحة. طيب هل تنقلب المباح إلى عبادة وإلى طاعة؟ نعم ينقلب بالنية، مثل الطعام والشراب مباح، لو أنني أكلت وشربت لا أثاب ولا أعاقب، هذا أمر مباح. لكن لو أكلت بنية أنني أتقوى بهذا الطعام على طاعة ربي، وأنني عندما أكل وأشرب أمتثل أمر الله وأراعي السنة في الطعام والشراب، انقلب المباح وهو الطعام إلى عبادة يؤجر بها صاحبها. كل ذلك، وهذه قاعدة مضطردة في كل المباحات، تنقلب إلى طاعات بالنيات. وهناك علم مكروه مثل العلم الذي لا ينبني عليه عمل ولكن هو مضيعة للوقت، فالأوقات غالية والأنفاس نفيسة، فلا ينبغي أن تضيع في علم لا ينفع. كما دخل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يوما فوجد رجلا والناس حوله مجتمعون، قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أعلم الناس بالشعر والعربية وأنساب العرب. قال: علم لا ينفع وجهل لا يضر. لو أنني مت ولا أعرف أنساب العرب، هل هذا يضير في عقيدتي أو ينقص من إيماني؟ لكن لو أنه تعلمها لغاية، دي بيسموها علوم الآلة، يعني تعلم اللغة العربية ليعرف بها معاني الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة، فانقلبت علوم الآلة إلى فرض كفاية. وسيأتي تقسيم آخر للعلم، ما الذي هو فرض عين وفرض كفاية. لكن أنا نتكلم على أنواع العلوم الخمسة: علم فرض، علم فضل، وعلم مباح، وعلم مكروه. وهذا العلم المكروه هو الذي فيه ضياع الوقت. وهناك علم حرام كالسحر ونحوه، لأن رب العزة سماه في القرآن علم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هو علم ولكنه يحرم تعلمه فضلا عن ممارسته. العلوم قسمها العلماء إلى فرض عين وفرض كفاية. إيه هو الفرض العيني؟ يعني الذي يلزم المكلف معرفته ويأثم بالجهل به، مثل إذا بلغ الصبي سن 7 سنوات يؤمر بالصلاة وسن 10 يضرب عليها، فيجب على كل مكلف بالصلاة أن يعرف ما هي الصلاة وكيف يصلي. إذا دخل شهر رمضان عليه أن يتعلم أحكام الصيام، وهذه مشكلة كبيرة مثلا في من أراد أن يحج، عمت مشاكل الناس وما يقعون فيه من يعني مشكلات بسبب عدم فقه الحج قبل الشروع في الحج والعمرة. الذي نوى الحج أو العمرة فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة قبل الذهاب إليها، فإن استشكل عليه أمر فعليه أن يسأل بعد ذلك العلماء إذا كان هناك. إنسان يبيع ويشتري، فرض عين عليه أن يتعلم علم البيوع حتى لا يقع في الربا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان في السوق، قال: تفقهوا في دينكم، فمن لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. لأن أصبح فرض عين عليه. الذي يريد الزواج شرعة الزواج عليه أن يتعلم ما هي أحكام الخطبة، ما حدود الشرعية في معاملة المخطوبة، وإذا أراد أن يفسخ الخطبة ما الذي له وما الذي عليه، سواء كان هو الفاسخ أو هي التي فسخت من طرفها، وإذا تم العقد ما هي شروط العقد ومعاشرة الزوجة، يتعلم هذا لأنه شرع فيه. أما فروض الكفاية فهي التي تأسم الأمة إن لم يقم أحد من أفرادها بها، يعني إذا قام فرد أو مجموعة تكفي الأمة هذا العلم سقط عن الباقين، مثل عامة العلوم الدنيوية هي فرض كفاية، أو حتى في العلوم الشرعية ما لا يحتاجه المسلم في يومه وليلته أو في وقته. يعني واحد من العوام مثلا ليس فرض عين عليه يتعلم علم المواريث، واحد فقير عمره في حياته ما عنده نصاب الزكاة لا يتعلم الزكاة، هو ليس عليه فرض عين وفرض كفاية، إن تعلمه فلا حرج، لكن على العلماء الآن أصبح هذا فرض عين عليهم، لأن العالم هو الذي تولى هذا وهو قائم الآن بفرض الكفاية. ففروض الكفاية ما لا يحتاج المسلم إليه في يومه وليلته، كعلم البيوع وعلم المواريث وعلم النكاح وأحكام الطلاق وسائر الأحكام الفقهية. نأتي إلى أول شيء ذكره الشيخ هنا، بدأ بقول الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. من المخاطب بهذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم هذه الأمة بالله وخير خلق الله، أفضل الأنبياء والرسل قاطبة وأحب خلق الله إلى الله. الله طلب منه الزيادة، ولكن من أي شيء؟ أن يطلب الزيادة من العلم، دل ذلك على شرف العلم. لم يقل: قل رب زدني مالا، ولم يقل قل رب زدني قوة، ولم يقل قل رب زدني صحة، قل رب زدني عمرا، ولكن قال وقل رب زدني زدني علما. فلم يطلب الزيادة لا من المال ولا من الصحة ولا من القوة، ولكن طلب الزيادة من العلم. وفي دعاء رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله فيه الزيادة من العلم النافع والعمل به. إيه نص الدعاء؟ كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. الترمذي أخرجه، ولكن زاد زيادة فيه وهي: وأعوذ بالله من حال أهل النار. ده كان دعاء المصطفى عليه السلام. أقول مرة أخرى لعلنا إن شاء الله نحفظه وندعو به: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا سؤال ممكن يأتي سؤال استنكاري أو استفهامي، ويأتي سؤال من باب التحدي. كيف سؤال استفهام أو سؤال استنكاري؟ استنكاري بمعنى النفي، يعني لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أو هو للتحدي، يتحدى الناس جميعا أن يأتي من يقول بأن يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، من المحال. فالعلم رفع الله تعالى به أهلا. وهذه الآية في قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا رفعهم عن أهل الإيمان؟ لأنهم جمعوا بين العلم وبين العمل. المؤمنون عامة عندهم الأعمال الصالحة، لأن برهان الإيمان الأعمال، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما الذي رفع أهل العلم فوق المؤمنين جميعا؟ أنهم جمعوا بين العمل فاشتركوا في هذا القاسم المشترك مع المؤمنين، ولكن زادوا عليهم بالعلم فرفعهم الله تبارك وتعالى درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هي الخشية وما هو الخوف؟ ولماذا لم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء، لكن قال إنما يخشى؟ الخشية هي خوف مقرون بالتعظيم. أنت إذا خفت من الأسد، فلان يخاف من الأسد لكن لا يخشى. لكن بالنسبة للخشية، الخشية هي خوف مقرون بالتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن هنا العلم أفضل من المال. لماذا؟ المال أنت تحتاج إلى أن تضعه في خزائن، وتكون مشغولا بحفظه وحراسته، وقلبك مشغول به، فأنت خادم للمال. وإذا كان هذا المال في تجارة، فأنت تراعي أحوال العمال والموظفين والمحاسب، وما الوارد وما الدخل، ذهنك مشغول فأصبحت خادما له. أما العلم فخزانته في صدرك وفي قلبك، حيثما توجهت توجه معك. فالعلم يحرسك ويحفظك، يحرسك من نفسك ويحفظك من الشيطان، وشتان بين من تخدمه أنت وبين من يحفظك هو. فالعلم يحفظ صاحبه، العلم يحرس صاحبه ويحفظه ويخدمه. أما المال فإن صاحب المال هو الخادم لهذا المال. لذلك فرق هائل بين العلم وبين المال. عن معاوية رضي الله عنه، هذا هو الحديث معنا في الباب، قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. الفقه في الدين ليس فقط هو العلم، ولكن الفقه هو العلم والعمل. الذين ينظرون في كتب أهل العلم دول يسموا قراء. فرق بين القارئ وبين الفقيه. القارئ هو الذي عنده علم، سواء سمعه مشافهة من أفواه العلماء أو قرأه بعينه في كتاب، دول يسموا قراء. القراء غير الفقهاء. القارئ هو الذي يعلم ولا يعمل بما علم. أما الفقيه فإن الفقيه هو الذي يعمل بعلمه. هذا هو معنى الفقه، يعني معناه الفهم، ولا يمكن أن يفهم إلا إذا عمل. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ يعني كثر أصحاب علم اللسان، فالعلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع، وهو الذي يدفع صاحبه إلى كل طاعة ويعصمه عن كل معصية. فالله تعالى إذا أراد بعبده الخير وجد في قلبه الطلب، عنده السؤال. لذلك في كثير من الأحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذه المسألة، يثير فيهم السؤال ليأتي عندهم الطلب والافتقار. ما يبقاش العلم رخيص وفي كل قاعدة يعطيهم هكذا ضرر وفوائد، لا، يثير فيهم أن هم يسألوا. مثلا: أتدرون من المفلس؟ لو قالوا لا ندري أو ما جاوبوش، لم يجيبوا بالمرة، معناها ما أحد عنده طلب ليعرف من هو المفلس. عندما سألهم مرة عليه الصلاة والسلام: ألا كذا ألا كذا، طرح الأسئلة ليس لأنه لا يعرف الإجابة، ولكن طرح الأسئلة ليثير فيهم السؤال، ومرة يربيهم على العموم أو على الخصوص. مرة قال لأحد أصحابه: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: بلى يا رسول الله علمني. فسكت عنه حتى هم بالخروج، فقبل أن يخرج قال: يا رسول الله، لقد قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فهو الذي طلب الآن هو أثار فيه الطلب، والرسول لم ينسى أنه معلم ومربي، لكن يربي فيهم الافتقار والطلب. إن لم يكن عند المتعلم أدب الطلب وأدب الافتقار فالقلب منكوس والفائدة مغلقة والباب مغلق بينه وبين الفهم. لذلك عامة المتعلمين الذين نفعهم الله بالعلم كان عندهم صفة الطلب والافتقار والسعي في تحصيله. أذكر عن الإمام الرهاوي رحمه الله، كان معه ولد، الإمام الرهاوي عفوا كان صغير سن 10 سنوات، ومعه مع أبيه خرج في طلب العلم من رهاء، هذا اسم المدينة التي خرجوا منها، خرج منها، فكان يمشي، ما كان يركب دابة. قال الرهاوي وهو صغير: فكنت إذا تعبت يجعلني أحمل حجرين أمشي بهما، فإذا زاد علي التعب أخذ مني حجرا فألقاه، فأجد خفة في نفسي، بدل ما أشيل حجرين شلت حجر واحد عشان أقوى على المسير. فإذا وجدني تعبت أخذ هذا الحجر فألقاه فوجدت نشاطا حتى أمشي، يمرنه ويعوده حتى يمشي. فلما لقيهم جماعة عرضوا عليه أن يعطوه دابة ليركب عليها، قال: لا نركب في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا الإمام المحدث محمد طاهر المقدسي رحمه الله، بال الدم مرتين في مكة وفي بيت المقدس طلبا للعلم. لما قيل له: لماذا يعني كنت تبول الدم؟ قال: كنت أمشي بقدمي في الهواجر طلبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لا نركب في طلب حديث رسول الله. هذا من تعظيمهم للحديث. كالإمام مالك يروى عنه أنه ما مشي بنعل في المدينة المنورة، كان يمشي فيها حافيا، هو له رؤية، له فقه في المسألة، قال: لا أطأ بقدمي تربة وترابا وطئه النبي صلى الله عليه وسلم بأقدامه، فكان لا يطأه إلا حافيا. هذا من تعظيم السلف الصالح السابقين للعلم وسعيهم في طلبه، لذلك رفعهم الله تبارك وتعالى وأعلى شأنهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ما قلناش هي الصورة، ما هي الصورة اللي قالها وقال: يا رسول الله أية صورة؟ قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت، يعني سورة الفاتحة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، كيف ينفي ويثبت. وهذا الأمر معلوم أنه من الكبائر، الحسد، الحسد معناه تمني زوال النعمة عن الآخرين، لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة، أي أتمنى أن يعطيني الله ما أعطى فلان. وعامة الحسد بين الناس في كل شيء، في المال وفي الأولاد وفي المناصب، حتى في المساكن، في المنطقة التي يسكن فيها، في الدابة، في الثياب التي يركبها. إذا وجد أولاده عاقين وفاشلين، وهذا أولاده ناجحين وما شاء الله أصحاء، وأولاده مرضى، يأتي نوع من الاعتمال في النفس، لكن هنا إذا عنده الغبطة يقول للنعمة التي أعطاها الله لأخيه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلان أعطاه الله أولادا أصحاء ومتعلمين وما شاء الله عندهم البر، أسأل الله أن يجعل أولادي مثلهم. هنا لا يضر، هذه غبطة ولا حرج فيها. ألا أتمنى أن النعمة تزول من أخي، وفي ذات الوقت أسأل الذي أعطاه أن يعطيني، لأنه هو ما رب أولاده، المربي حقيقة هو الله. قد يكون الإنسان على خير حال، أنفق حلالا وتعب، ولكن الله عز وجل ما شاء الهداية، كما حدث لابن نوح. نوح عليه السلام داعي إلى الله ومن أولي العزم من الرسل، لكن ابنه مات كافرا وزوجته أيضا ماتت كافرة، فالهداية بيد الله. عم النبي عليه الصلاة والسلام مات كافرا، أبو لهب، رغم أنه دعا الجميع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما دعا الجميع لا يملك الهداية لأحد. أبو طالب عم النبي عليه السلام دعاه، وفي آخر رمق عند الاحتضار قال: يا عم قلها أشفع لك بها عند الله، فأبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب. فالهداية بيد الله، نفعل ما بوسعنا من الأسباب، وبعد ذلك القلوب بيد ربنا. هنا لا حسد إلا في اثنتين، ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هلكته يعني انفاقه في الحق ليس في الباطل ولا في الترف. يعني لا نغضب انسان ينفق اموال كثيره مثلا في سياره فخمه غاليه جدا اكثر من الداعي، او في فخامه البيت اكثر مما يحتاج، او ينفق على الوان الطعام والشراب والثياب فوق الطاقه، نوع من الترف وانفاق المال بسفه، هذا لا نغبطه. لكن نغبط من؟ نغبط الغني السخي التقي الخفي الذي اعطاه الله اموالا وعنده سخاء يراعي ظروف الامه واحوال الامه. هذا ما في حد من الناس يحسده، ولا حد من الناس يضرب عينه، ولا حد من الناس يزعل منه، بل يكون قريب من القلوب، قريب من الله، ومحبوب في أهل الأرض والسماء. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وهنا الشاهد في الحديث: ورجل آتاه الله الحكمة وهي العلم. لماذا العلم أفضل من المال حتى في الإنفاق؟ حتى لو غني سخي وهناك عالم فقيه، العلم أفضل من إنفاق المال. كيف؟ أبو هريرة رضي الله عنه في عصره كان كثير من الخلفاء والأسخياء الذين أنفقوا ببذخ، أو نقول أنفقوا بسخاء، فأوقفوا أوقافا وجعلوا ماء للسبيل، بالذات في الطريق من مكة إلى كثير من المدن البعيدة عنها، كثير من الأسخياء أوقفوا أوقافا كثيرة وكانوا يعني يساعدون الفقراء والمساكين، وعندهم قصة عجيبة في الجود والسخاء. لكن عندما ماتوا هل بقي من أوقافهم شيء؟ وهل بقي مما أنفقوه شيء؟ إيه اللي بقي عندنا؟ اللي بقي علم أبي هريرة. الآن نتكلم نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن ما الذي بقي؟ الذي أنفقوه من الأموال، أم الذي حمل إلينا من علم العلماء؟ نفس الحال عند الفقهاء الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كان في أزمنتهم أسخياء وأناس كرماء ينفقون بلا حدود، ويذكرهم الناس بالسخاء والجود، لكن أوقافهم وأموالهم التي أنفقوها ذهبت، لها مدى ولها أمد، ثم تنتهي، ينتهي نفعها. أما العلم فإنه باق إلى يوم القيامة، تنتفع الأمة عبر كل هذه الأجيال، ولازلنا نترحم عليهم ونترضى عليهم. فمن هنا العلم أفضل من المال، وإن كان إنفاق الاثنين خير وحسن، والحديث متفق عليه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثال محسوس، والأمثال في الكتاب والسنة. الحكيم الترمذي عمل كتاب رائع اسمه الأمثال في الكتاب والسنة، أنصح باقتنائه. هذا الكتاب كان مخطوط وطبع، هذا الكتاب تتبع فيه هذا الإمام كل الأمثال التي ذكرت في الكتاب والسنة، لأن المثل هو أمر حسي نضربه لندلل به على أمر معنوي، يعني أمر معنوي، ما إنسان يتخيله شيء محسوس، فأنت تأتي بمثال محسوس لترسخ هذا المعنى. لو قال مثلا في الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لهم سبعمائة بسبعمائة حسنة، من أنفق نفقة في سبيل الله فله بسبعمائة نفقة. هل تستوي مثل قوله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء؟ هل يستويان في التعبير؟ محال. ولو قال من أنفق نفقة فله سبعمائة نفقة أو بسبعمائة نفقة غير لما ضرب المثال. المثال الناس تراه بعيونها، لذلك أحيانا يحتاج العالم إلى ضرب المثال حتى يوضح هذا الشيء المعنوي إلى شيء محسوس، كما ذكر عليه الصلاة والسلام أبو رزين العقيلي عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ ممكن في أدلة وبراهين ويدخل في الإقناع العقلي، لكن كيف الرسول بسط المسألة؟ وهذه صفة الداعي، البساطة والوضوح والبلاغة والعمق. أعطاه مثال فهم به المسألة، قال هل مررت على وادي قومك يوما جدبا، يعني مريت على وادي من الأودية هو جدب قحط؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإذا نزل الغيث إذا هو يهتز قدرا؟ قال بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى وتلك آية الله في خلقه. هذا مثال حي، يعني هذا مثال مرئي كل الناس يرونه، كيف الأرض الميتة يجي فيها حركة واهتزاز ونشاط، ثم تنبت من كل زوج بهيج إذا نزل عليها الماء، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا مثال ضربه عليه الصلاة والسلام. الآن احنا في مثال رائع جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الناس للعلم. بعض الناس يستقبل العلم مثل الأرض الخصبة الطيبة تنبت مباشرة أي رذاذ من الماء، حتى على بخار الماء تجدها تنبت لأنها أرض طيبة صالحة. وهناك أرض صلدة ما بتنبت شيء ولكن الماء يحتبس فوقها، فالناس ينتفعون منه يشربون ويسقون زروعهم ومواشيهم. وهناك أرض رملية مهما وضعت فيها من الماء يسيق فيها، أو أرض سفخة، هذه الأرض إذا وضعت فيها الماء لا تنبت شيئا بل يذهب إلى جوفها. هذا مثال ضربه عليه الصلاة والسلام، لأن العلم الذي بعث به والوحي يحيي القلوب كما أن الماء تحيي الأرض. هذا المعنى جاء في القرآن الكريم في قول الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو الروح. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب، أجادب يعني سبخة أو أرض صلدة، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم فسر عليه الصلاة والسلام قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، وهذا أفضل القواعد. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هنا عندما فسر عليه الصلاة والسلام جمع بين الاثنين، بين الطائفتين، الطائفة التي أنبتت الكلأ والعشب الكثير والطائفة التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. ليه؟ لأن في وجه نفع، على الأقل لو لم تنبت فالناس استفادوا بالماء فسقوا مواشيهم وزروعهم، لأن المياه كلها لو راحت للأرض الطيبة طب هنشرب منين إذا ما في ماء للشرب، إذا ما في ماء نسقي به المواشي؟ فنحتاج إلى أرض تمسك الماء لمنافع أخرى، الاثنين على خير، لذلك جمعهم مع بعض عليه الصلاة والسلام. لكن الطائفة التي لا بتنفع ولا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها، لا هي بتتعلم ولا بتحب العلم ولا تحب العلماء ولا تعلم غيرها ولا تدعو غيرها، طب أي خير بقي فيه؟ لذلك قال بعض الصالحين كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. يعني لا هو عالم ولا هو متعلم ولا هو مستمع ولا بيحب العلماء والمتعلمين، طب إيه اللي باقي فيه؟ حتى المحبة للعلم والعلماء ما هي موجودة، إذن لا تكن الخامسة فإيه؟ فتهلك. هذا ما فسر به عليه الصلاة والسلام هؤلاء الطوائف الثلاثة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. الكلام ده قاله سيدنا علي لما كان في غزوة خيبر، لما أعطاه الراية يوم خيبر وقال: انفذ على رسلك فانزل بساحتهم وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. في نهاية الحديث قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر بسكون الميم وليس بضمها. إيه الفرق بين حمر وحمر؟ هذا أحيانا بعض الناس لما يجي ينطق الحديث يخطئ فيه. حمر جمع حمير، لكن حمر جمع أحمر، أحمر وأحمر وأحمر، فهي حمر. فلذلك النطق فيها الأصح الصحيح أن يسكن الميم. كان بعض الصحابة يتحرج من الحديث عن بني إسرائيل، كان فيهم عجائب، وكان النهي أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حتى لا يختلط حق بباطل، ثم بعد ذلك رخص لهم ورفع عنهم الحرج في هذا الحديث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. هذا نصاب الدعوة، أقل نصاب في الدعوة، اللي عنده آية يبلغها، بس الشرط أن يعرف معناها وأن يتقنها حتى لا يبلغ على جهالة. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا تجدوا حرج في صدوركم عندما تحدثون عن أعاجيب وأساطير كانت عندهم. هذا أمر كان موجود، ورسول الله حكى بعضه في حديث صحيح. هذا معنى لا تجدوا حرجا مما تسمعون من عجائبهم، أو لا تجدوا حرجا معناها إجازة ورخصة بعد النهي، عندما نهاهم أولا بعد ذلك رخص لهم بشرط ألا يصطدم مع أمر شرعي في شريعتنا. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وهنا نحذر من النشرات التي ترسل عبر الإنترنت أو ترسل عبر الرسائل الهواتف المحمولة، كثير من الفوضى حدثت في أحاديث مكذوبة موضوعة وفي قصص مخترعة لا أصل لها. فكل الجهود التي بذلها علماء الحديث في تنقية السنة وغربلتها من الحديث الضعيف الموضوع والحديث الصحيح ضاعت وتبعثرت وسط هذه الفوضى. واحد قاعد في البيت بكبس الزر بعث الرسالة المليون. والعلم ليس هكذا، حتى لو أخذوا عن طريق هذه الوسائل لابد أن يدقق، أن يكون الذي نشره حق، وإلا لو نشر باطل لملايين من الناس كيف يستدرك هذا؟ وكيف يكون ذنبه وإثمه يوم القيامة؟ عليه أن يتحقق ولا ينشر شيئا سواء حديث أو قصة إلا ويذكر من الذي رواه وفي أي كتاب، والقصة في أي كتاب، في أي جزء، في أي صفحة، حتى يتسنى لمن يسمعها أو يقرأها أن يرجع إلى مصدرها. وليس كل ما يعجبنا يكون صحيحا، لابد من المسلم أن يتحرى وأن يتقي الله في هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. طبعا سلوك الطريق له معنيان، في طريق مادي وطريق معنوي. الطريق المادي يعني يمشي بقدميه لطلب العلم، يذهب إلى عالم أو إلى مسجد فيه مجلس علم، هذا من سلك طريقا، فالله تبارك وتعالى يفتح له باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة. الطريق يأتي بمعنى معنوي، وهو أن يقرأ في كتاب ليبحث عن مسألة فقهية، هذا أيضا سلك طريقا يلتمس فيه علما، لأنه وسط القراءة والبحث يريد أن يصل إلى معلومة أو مسألة أو علم نافع، هذا أيضا مما يدخل تحت ذلك الحديث. وبركة الدعوة تتعدى صاحبها بعد موته، الداعي إلى الله في القبر ويأتيه الأجر، وأجره موصول إلى يوم القيامة. وهذا حديث دليل على ذلك. عنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. طيب، أعمال الأمة كلها في صحيفة من؟ في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هو الذي دعانا إلى الله؟ إذن كل أعمال الأمة في صحيفته، سواء وهبناها أو لم نهبها، لأن هذا نص الحديث أن من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الأعمال تنقطع بموت ابن آدم إلا صدقة جارية. الحديث اللي معانا حديث عامتنا نحفظه عنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية مثل وقف يقفه، أو بئر ماء يحفره، أو مصحف يورثه، أو علم ينتفع به سواء صنف كتابا أو مشافهة، أو ولد صالح يدعو له. في حديث آخر وسع هذه الأبواب، حديث رواه البزار عن أنس رضي الله عنه قال: سبع يجري للعبد أجرها بعد موته في قبره. وهذا من باب السعة، الذي لا يستطيع من باب عنده أبواب: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. في حديث آخر لابن ماجه وابن خزيمة عن أبي هريرة أن إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. يعني ما يجيش عند الغرغرة وعند وجود الروح للحكوم أعطوا فلان وأعطوا فلان، لا، الصدقة حال الحياة وحال الصحة وهو شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر كما بين عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. معنى ما والاه أي طاعة الله، ومعنى اللعن هنا هو الطرد من رحمة الله. طبعا القصد بالدنيا ملعونة لمن ارتكب فيها المعاصي والمحرمات، أما من جعلها محرابا يسبح الله تعالى فيه فهي طريقه إلى الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي. كلمة سبيل الله لما تذكر في الكتاب والسنة يقصد بها الغزو والجهاد. طب إيه وجه الجمع بين العلم والجهاد؟ أن الاثنين فيهما نشر كلمة الله في الأرض، وفيهما مجاهدة النفس والهوى، وفيهما إذلال الشيطان بنشر الحق ودحر الباطل. هذا وجه الجمع بين الاثنين. طبيعة المؤمن الخيرة أنها ظمأة من الخير، يعني إذا فعل خير لا يأتيه قناعة والحمد لله بالزيادة كده، لا، علامة قبول الحسنة فتح الشهية لعمل حسنة بعدها. من علامة قبول الحسنة التوفيق لحسنة بعدها، وهذا الحديث يدل على هذا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي. بعض الأئمة كان في الرمق الأخير وهو يقول: حدثوني، من المحدثين وهو في الرمق الأخير، قالوا: وأنت في هذا الموطن؟ قال: نعم، لعل كلمة لم تبلغني تبلغني الآن، يعني في طلب العلم حتى إلى الاحتضار، كما رأوا الإمام أحمد يغدو ويروح ومعه يعني كتبه وأوراقه، فقالوا له: يعني لما هذا السعي والدأب؟ قال: نحن مع المحبرة إلى المقبرة، والمحبرة هي التي يكتب بها ويخط فيها العلم، من مع المحبرة إلى المقبرة، هذه مثابرة العلماء في طلب العلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم، أي شرف للعالم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي. طب ليه ما قالش لا يصلون على العلماء ولكن قال على معلم الناس الخير؟ عدل هنا عن ذكر العالم إلى المعلم الداعي، لبيان شرف العلم والعالم وأنه مميز عن العابد. طب إيه دخل النمل في الجحور والحيتان في الماء؟ ومعروف كما ذكر ابن عباس أن الأمم التي في البحر أكثر من الأمم التي في البر. هذا الأثر صحيح النسبة لابن عباس، قال خلق الله تعالى الأمم 1000 أمة، 400 منها في البر و600 منها في البحر. العلماء البحار يؤكدون هذا، أن 3/4 الأرض أصلا مية، وعدد الأسماك والكائنات البحرية الموجودة في داخل البحر أكثر من الدواب والكائنات اللي على البر. شيء آخر، وجدوا أن بين الكائنات هذه كل ما نراه من ظواهر على الأمم التي تعيش على البر. يعني في البحر في غزل وزواج ونكاح وضرب وهجوم وهجرة، كل هذه الأمور موجودة بين الكائنات البحرية، وسبحان من أعطى كل شيء خلقه فهدى. فالحيتان في البحر والنمل في الجحور يتأثرون بالعالم المعلم المربي. كيف؟ العالم الداعي إلى الله ينشر الحق فتزيد الطاعات فتزيد الخيرات في البر والبحر والجو. إذا لم يكن هناك عالم ينشر الحق والخير، وما هنا الدعاء؟ فينتشر الباطل والمعاصي. بسبب المعاصي يأتي النكد في المعيشة، والنكد والفساد في البر وفي البحر، والقرآن أكد هذا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. حتى تسأل آبائنا وأجدادنا في الماضي يقول لك البركة كانت غير، الخير في البحر والسمك غير، طعم حتى المية غير، طعم النبات والخضار غير. وكل جيل إذا سألت من قبله سيذكر هذا. لماذا؟ عموم الطاعات تقل وكثرة المعاصي يأتي بها النكد حتى في المذاق، لدرجة أن عامة الأمراض الآن جاية من الأكل. المفروض أن الأكل سبب قوة ويعطينا همة، لكن عامة الأمراض تأتي بسبب ما يأكله الإنسان، بسبب النكد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. النكد في النبات والزرع وما ينبت من الأرض هو أنه لا يأتي منه منفعة، لكن مضاره أكثر مما نفع، ولولا رحمة الله بنا لهلكنا. هذا الحديث نفسه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. طب اللي طلب العلم ما عنده نية، بالعلم ستأتي النية. هذا الكلام قال سفيان الثوري: لا أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم. قيل له: ليس لهم نية. قال: طلبهم له نية. مجرد أن يطلب العلم هذه في حد ذاتها نية. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. الذين يرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لهم ميزة، أن وجوههم فيها النور والنضرة والحسن، هذه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لذلك ننصح دائما ننشر السنن، يعني سبنا من كلام الفلسفي والإنشائي، بس يعني إذا رجعنا إلى علم الكتاب والسنة فيه من النور والحكمة والبركة والعلم الغزير ما يكفينا عن غيره. هذه دعوة دعاها عليه الصلاة والسلام لمن ينشرون أحاديثه ويعلمونه في الناس. والنضرة تعني الحسن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة أي حسنة. الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي. هناك نكتة في هذه المسألة العلمية، لماذا قال نضر الله؟ ما الوجه بين النضرة وبين وعي الكلام وإبلاغه كما هو؟ كأنه لما سمع وحفظ ووعى وبلغ دون زيادة أو نقصان، كأنه حافظ عليه كما يحافظ على النبتة والزرعة دون أن تذهب نضارتها، فحافظ عليها كما هي. دون أن يزيد في اللفظ شيئا أو ينقص منه. هذا وجه النضرة، يعني كأن الحديث غض طري كما سمع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزود عليه حرف ولا نقص عليه حرف. هذا معنى النضرة في معنى النضارة، وهذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. في من كتم علما الذي آتاه الله علما فسئل فكتم الحق، هذا وعيد شديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، رواه أبو داود. هذا وعيد في كتم العلم الشرعي، ولكن بشرطه. يعني إيه شرطه؟ واحد يسألك عشان يختبرك لا تجيبه، أو يسألك للجدال لا تجيبه. من الناس من يسأل تعنتا، ومن الناس من يسأل تعلما. فالذي رأيته يسأل تعنتا وليس من أهل العلم، ولكن جاء للجدل أو بيختبرك عشان يصنفك أو يعرف طريقة تفكيرك، فأنت لا تجيب حتى لا تدخل في جدال عقيم. إنما أصل السؤال أنه لا يعرف، لكن لو بدأ يجادل معناه أنه يعرف فأراد جدالا. ومن ترك الجدال وهو محق بنى الله له بيتا في ربض الجنة. في رجل اسمه القعنبي، هذا كان فاجرا شاربا للخمر، ورجلا فاسدا مرتكبا الكبائر معروف بإجرامه. مرة جلس أمام بيته ويلبس حلة حمراء، حتى بعض الناس بتلاقيه فاسد حتى يبان على ملابسه الألوان العجيبة الغريبة. يلبس حلة حمراء ويجلس أمام بيته، فمر شعبة ابن الحجاج، هذا يسموه أمير المؤمنين في الحديث، فابتدره الناس. الناس مشوا حوله أحاطوا به يتعلمون منه يسألونه. فهو القعنبي بيسأل يقول: من هذا؟ قال: شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، كبار العلماء الحديث. فذهب إليه وقال له: حدثني. فنظر إليه شعبة قال: لست من أهل الحديث ولا من أهل التحديث. فأخرج سكينا وقال: لتحدثني أو لأطعنك. فقال له: حدثنا فلان عن فلان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقع هذا الحديث في قلبه، فذهب إلى بيته فأراق دنان الخمر، وذهب إلى المدينة المنورة فلازم الإمام مالك وتعلم منه العلم، وأصبح القعنبي من شيوخ البخاري، من شيوخ الإمام البخاري الذي يحدث عنهم القعنبي هذا. ولكن بدايته كانت هذه البداية، والله عز وجل يهدي من يشاء ويشرح صدر من يشاء. بقي حديثان عنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما، وهنا شرط، مما يبتغى به وجه الله عز وجل، هنا احتراز، يعني قصد به العلم الشرعي. لأن العلم علمين: علم دنيوي وعلم شرعي. لو أتعلم العلم الدنيوي للدنيا ما في حرج، لماذا أتعلم الطب؟ أكل عيشي عشان سبب للرزق. لماذا أتعلم المحاسبة؟ عشان أكون محاسب. هذا علم دنيوي أنا أتعلمه لوجه الدنيا وللدنيا، لا حرج فيها. ممكن أجره يبقى أعلى لو تعلمه بنية أن يعف نفسه عن الحرام وأن ينفع المسلمين، هنا يبقى أجره أعلى، أخذ مع المباح نية العبادة. لكن العلم الشرعي الذي يراد به وجه الله والدار الآخرة يأسم لو أراد به وجه الناس، أراد به المال، أراد به الشهرة، أراد به السمعة، أراد به قضاء المصالح، أراد به الاحترام، أن يكون مهابا محترما. أي غرض من الأغراض غير ابتغاء وجه الله في العلم الشرعي هذا ممقوت، وهذا هو الوعيد. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، رواه أبو داود. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. آخر حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لأن الله حيي كريم سبحانه وتعالى يستحي أن ينزع من الناس خيرا بعدما كان منشورا بينهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. تبقى الكتب موجودة وما شاء الله يقول لك مكتبة فيها 900 كتاب في قرص مدمج، يعني كثرت العلوم وكثرت الوسائل في تحصيل العلوم ولكن قل العلماء. قل من يفقه هذا العلم ومن يجمع شتاته ومن يجمع بين نصوصه. القضية هي في وجود العالم وليس الكتاب. لذلك يقول العلماء علماء الصالحون ممن سبقونا: الكتاب شيخ مضل. ايه معنى هذه الكلمة؟ يعني لو اعتمد فقط على الكتاب او المعلومات في الكمبيوتر والحاسوب ضل واضل. العلم يؤخذ من افواه العلماء والكتاب مساعد. الكتاب نعم الجليس، الكتاب كله خير وبركة، لكن هذا في العلم الشرعي يساعدني. أما أن يكون هو المعلم فلا، لا بد أن يؤخذ العلم من عند أهله أو من بين يدي أهله. وأيضا قال علماء السلف الصالح كلمة مشهورة: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. يعني لا تأخذ القرآن من مصحفي، أن تعلم القراءة والتجويد من المصحف وليس من يد المشايخ والعلماء في علوم التجويد، لأن المشافهة في طريقة نطق الألفاظ والحروف الصحيحة هذه أخذت بالتلقي عن حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تصل إلى جبريل، فطريقة القراءة متواترة. فالعايز يتعلم رمضان قادم في مجالس لتعليم التلاوة أجتهد حتى أحسن التلاوة، مش أتعلمها من شريط أو من كتاب، لا، من أفواه العلماء، لأنه وأنا بقرأ هو يرى فمي وكيف أنطق فيصحح لي. ولا تأخذ العلم من صحفي، صحفي قصد بها الصحائف. يعني واحد من الناس قال: والله يا أخوانا أنا علمت نفسي بنفسي. طب من شيوخك؟ والله ما ليش حد، أنا رجل عصامي وتعلمت بنفسي. هذا ضال مضل خطر على الأمة، حتى لو كان عنده سحر البيان وسحر الكلام. السبب ممكن يخلط السم في العسل ويضع الحق في الباطل ويخلط الأمور ويعمل ارتباك. وإن كان حسن البيان فتن به الناس والتفوا حوله. لابد أن نعرف ممن تعلمت. هل زللت مطلوبا لتصبح عزيزا وأنت طالب؟ زللت طالبا لتصبح عزيزا مطلوبا، كما قال ابن عباس: زللت طالبا فعززت مطلوبا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه، وهذا من علامات الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الدرس يعني خلال رمضان سيتوقف، وبإذن الله تعالى كان لنا أجل وبقية في العمر يكون إن شاء الله بعد رمضان تستمر الدروس في مواعيدها إذا شاء ربنا جل وعلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.